تهنئة بالمؤتمر الشعبي لحزب الأمل الكوري، أدلى التناس يانوف الرئيس الفخري لاتحاد الشيوعيين البلغاري يوم 16 من الشهر الحالي بحديث تحت عنوان يرن العلم إلى كوريا الاشتراكية كما نارت الأمل.